الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا أطلب العلم واحتاج إليه في هذا الزمن جدا، لكن والدي لا يصلي مع جماعة المسجد ويمنعني من طلب العلم، ويضربني إذا حضرت مجالس العلم ضربا مبرحا، ويجبرني على الجلوس في البيت وعدم حضور هذه المجالس، فهل يجوز لي أن أهجره وأرتحل لطلب العلم؟ أفيدونا مأجورين. الحمد لله الذي أوصيك به أيها السائل الكريم أن تحسن إلى والدك، وأن تصبر على هذا الجور الصادر منه، وأن تحتسب الأجر في الصبر عليه، فإنه أبوك، فهو الذي أنفق عليك ورباك، وهو سبب وجودك بعد فضل الله عز وجل وتوفيقه. وكم صبر عليك وأنت صغير وعلمك وأدبك، واعلم أنه لا يمنعك من ذلك إلا للخوف عليك فيما يظنه هو، فإن الوالد لا يمكن أبدا أن يطلب من ولده شيئا وهو يعلم أنه يضره أو يؤذيه بهذا الطلب، فإن قلب الوالد أرحم وأعطف وأشفق وأحن من ذلك، فلا يأتيك الشيطان فيبعث التحريش بينك وبين والدك، أو يبغضك في والدك، أو يجعلك تصرفه هذا تسيء إليه، أو أن يحملك تصرفه هذا أن تسيء إليه. فوصيتي لك أن تحسن إليه وأن تبر به وأن تخدمه وأن تتفانى في بره وخفض الجناح له، حتى وإن أساء إليك، حتى وإن منعك من العلم الشرعي، حتى وإن منعك من الصحبة الصالحة، فحاول أن تسدد وتقارب ولا تعاند ولا تظهر له المخالفة فيغضب عليك. ولا ينبغي للولد أن يكون سببا في إغضاب والديه، فاحرص بارك الله فيك على الإحسان إليه وعلى بره، واحذر من عقوقه أو الإساءة إليه بقول أو عمل. وإن طلب العلم الشرعي وإن منعه لطلب العلم الشرعي وإن منعك من طلب العلم الشرعي إذا كان منع حضور لدروس الأشياخ فلا تحضر في هذه الحالة الراهنة، وعليك ولله الحمد والمنة بسماع أشرطتهم والدخول إلى مواقعهم العنكبوتية والاستفادة من دروسهم وشروحاتهم المسجلة بأصوات واضحة مع الأسئلة والأجوبة، وعليك بقراءة الكتب والتفقه فيها وتلخيص المسائل العلمية من غير أن تحضر في مكان يغضب والدك، واعلم أن الأمور ستنكشف وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى، ولكن عليك بالصبر وعدم الاستعجال. فالذي أدلك عليه الآن أمرين: الأمر الأول أن تصبر على جور والدك وأن تحسن إليه وأن تبر به وأن لا تبادل السيئة بالسيئة وأن لا يحرش الشيطان بينكما، وأن تعلم علم اليقين أنه ما نهاك عن ذلك إلا لمحبتك والحرص عليك، فإنه يخاف على من أمور قامت في قلبه وإن كانت خطأ لكن على حسب غلبة ظنه أنها صواب، فهو يريد أن يحميك من الوقوع في شيء من ذلك على حسب ظنه وفهمه. الأمر الثاني: واصل طلب العلم ولا تنقطع، لكن لا تحضر في حلقات الأشياخ، وإنما تواصل طلب العلم في جوالك والدخول في مواقع المشائخ وسؤالهم والاتصال بهم وسماع شروحاتهم وتلخيص المسائل وقراءة الكتب النافعة من غير ذهاب لمثل هذه الحلقات أو الدورات التي تغضب والدك. وأنا أجزم لك بإذن الله أنه إذا رأى منك حسن التعامل وحسن الأدب وحسن الفعل والصبر واحتساب الأجر فإنه بنفسه سوف يتراجع بإذن الله عز وجل، لكن إياك أن تغضبه بفعل أنت تستطيع ألا تغضبه بسببه، والله أعلم.